بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: الترغيب في الدعاء للميت وإحسان الثناء عليه والترهيب من سوى ذلك. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود، اسناده صحيح. اسألوا له، يعني اكتبنا بالتثبيت، يعني ادعو له بالتثبيت، ان يثبته الله بالقول الثابت في الحياه، في كما ثبته به في الدنيا بلا اله الا الله محمد رسول الله، ان يثبته بالقول الثابت في الاخره، لان القبر اول منازل الاخره. وفي الحديث سنه الوقوف على الميت على القبر بعد الدفن، كما قال الله عز وجل عن المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. فمفهوم المخالفة أن من كان مؤمنا ولم يكفر بالله ورسوله يوقف على قبره، يصلى عليه ويوقف على قبره، فهي سنة، فيستغفر له ويسأل له بالتثبيت. قوله فإنه الآن يسأل، الآن يعني قريبا، كما تقول لإنسان متى تأتي، تقول له الآن آتي، الآن يعني سأأتيك إيه بعد قليل، جاي دلوقتي. لماذا قلنا ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع الميت في قبره وانصرف عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان. الحديث فإنه لا يسمع قرع نعالهم. وفي وصية عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: ثم قفوا على قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أنظر ماذا أراجع رسل ربي. هذا دليل على أنه إنما يأتيه الرسل الملائكة بعد أن ينصرف عنه المشيعون. فإنه الآن يسأل، يعني بعد الآن مباشرة، الآن بعد قليل، فإنه الحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مروا على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. ثم قال: إن بعضكم على بعض شهيد. رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر بجنازة فأثني عليها خير فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شر فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر: فداك أبي وأمي. مر بجنازة فأثني عليها خير فقلت: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شر فقلت: وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. رواه البخاري ومسلم واللفظ له، والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا يوضح الذي سبق: إن بعضكم على بعض شهيد، يعني هذه الأمة بعضها يشهد لبعض ويشهد على بعض. والعبرة بأهل الخير والصلاح، وهم الذين تعتبر شهادتهم وأما أهل الفسق فلا عبرة بمدحهم أو ذمهم، لأن الذي تقبل شهادته عند الله والمقبول هو العدل الضابط المقبول في الدنيا هو المقبول عند الله يوم القيامة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إذن الأمة العدل هي التي تشهد وسطا عدولا، فالأمة العدول الذين هم على عقيدة صحيحة وعمل وعبادة لله عز وجل وعمل بالحلال وترك الحرام وإصلاح للقلوب. فأما أهل الفساد فلربما كانت جنائز يثنون عليها لأجل دنيا أصابوها. وكم ترى في موت الملوك والكبراء من مثن، لكن إنما يثني بما يزعم إرضاء للباقين من أصحاب الملك والسلطان والأموال وطبعا في شيء من عندهم، فهذا لا يغني عن صاحبه شيئا. وربما ذموا من كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر داعا إلى الله مجاهدا في سبيل الله، ربما قالوا إرهابي، وربما قالوا متطرف، وربما قالوا غير ذلك، لأجل أنهم ينهونهم عما حرم الله عز وجل. فإذا العبرة بشهادة أهل الخير والإيمان، هم شهداء الله عز وجل في أرضه. عن أبي الأسود قال: قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة فأثنوا على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. ثم مر بأخرى فأثنوا على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثنوا على صاحبها شرا، فقال عمر: وجبت. فقال أبو الأسود: قلت وقال أبو الأسد فقلت: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة نفر بخير أدخله الله الجنة. قال: فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. وهذا خير عظيم للمسلمين، أن الله يوجب له الجنة بشهادة أربعة شهود عدول من المسلمين، أو ثلاثة أو اثنين. لا ظاهر الحديث أنه الأثنى عليه خيرا وجبت له الجنة يقبل شفاعته، ولكن هذا مع غيره نصوص الرجاء التي لابد أن تفهم أيضا مع نصوص الوعيد. لو كان مرتكبا لكبيرة وأثنى عليه أربعة نفر لا يعلمون ما ارتكب أو ذنوبه التي كان يستخفي بها، لذلك نقول أن الأمر مبني في النهاية على القواعد الكلية في هذا الباب: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك على قوله سبحانه: قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وأحاديث الشفاعة التي فيها خروج عصاة الموحدين من النار، وفيها إثبات دخول عصاة الموحدين إليها ثم خروجهم منها، ثم الأحاديث قوله سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وقوله سبحانه وتعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، فلو ثقلت حسناته على سيئاته بواحدة دخل الجنة، وأما من ثقلت سيئاته على حسناته خفت موازين حسناته استحق دخول النار. أربع شهود عدول أفضل من ثلاثة وأفضل من اثنين. الشرع قد جعل أن شهادة الرجلين المسلمين العدلين الضابطين الذين لا يعرفونه فسوق ولا بدعة تكفي، هم لن يشهدوا بالخير إلا لمن علموا عنه الخير. شهادتهم شفاعة، شهادتهم شفاعة، يعني قد يغفر له بها وتثبت بها الجنة. نعم صحيح. نعم يخش النار إذا وجبت له الجنة وهو ما زال في أول مراحل الأخيرة فقد وجبت. قال النووي رحمه الله في الحديث استحباب توكيد الكلام المهم بتكراره ليحفظ وليكون أبلغ، أما معناه ففيه قولان للعلماء أيضا، ففيه قولان للعلماء، أحدهما أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل فكان ثناؤهم مطابقا لأفعاله فيكون من أهل الجنة، فإن لم يكن كذلك فليس هو مرادا بالحديث. والثاني وهو الصحيح المختار أنه على عمومه وإطلاقه، وأن كل مسلم ألهم الله تعالى الناس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك دليلا على أنه من أهل الجنة، سواء كان في أفعال سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا، وأن من لم تكن أفعاله تقتضي ذلك فلا تحتم عليه العقوبة بل هو في خطر المشيئة. فإذا ألهم الله عز وجل الناس الثناء عليه استدللنا بذلك على أن الله سبحانه وتعالى قد شاء له المغفرة، وبهذا تظهر فائدة الثناء. الله أعلم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل أبيات من جيرانه أنه لا يعلمون إلا خيرا إلا قال الله قد قبلت علمكم فيه وغفرت ما لا تعلمون وغفرت له ما لا تعلمون. رواه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه وحسنه الألباني وشواهده. هذا فيه إثبات شفاعة أربعة أبيات ممن حوله من الجيران، ولا يعمل بمفهوم المخالفة في الأدنى لأنه قد عرضه منطوق حديث أبي الأسود عن عمر الذي فيه شهادة اثنين فقط، فلا يعني ذلك أن شهادة أربعة أبيات شرط، وإنما هذا في صاحب فضل ومنزلة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل من شهد له عدد أكثر قبولا من العدد الآخر. والله أعلم. وروى أحمد عن شيخ من أهل البصرة لم يسمه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرويه عن ربه عز وجل من عبد مسلم يموت فيشهد له ثلاثة أبيات من جيرانه الأدنين. ما من عبد مسلم يموت فيشهد له ثلاثة أبيات من جيرانه الأدنين بخير إلا قال الله عز وجل: قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت لهم ما أعلم. وغفرت له ما أعلم. حسن بشواهده. هو حديث قدسي فيما رويه عن ربه عز وجل. الجيران آكد ولا يلزم على حديث أبي الأسود عن عمر أن يكون الجيران. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعي إلى جنازة سألها، فإن أثني عليها خيرا قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها: شأنكم بها، ولم يصلي عليها. رواه أحمد ورواته رواية الصحيح. حديث صحيح. هل يفهم من حديث أبي قتادة أن يسأل عن الرجل قبل أن يصلى عليه؟ تقول هذا للنبي عليه الصلاة والسلام وأهل العلم والفضل. إذا لم يكن الرجل معلوما بالشر فالمشروع أن يصلى عليه دون سؤال. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لعله خشي أن يتخذ هذا الأمر سنة عنه في كل حال. نعم. من علم أنه تارك للصلاة على قول جمهور أهل العلم يصلي عليه أهله وأصحابه ولا يصلي عليه أهل العلم والفضل. عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. لا، إذا مات الميت فالملائكة حوله من ساعة احتضاره فما بعد ذلك، تشمل من ساعة الاحتضار فما بعد ذلك. الحديث يقول في الاحتضار، بس هو تبين موت أبي سلم. عن مجاهد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما فعل يزيد بن قيس لعنه الله؟ قالوا: قد مات. قالت: فأستغفر الله. قالوا: ما لك لعنته ثم قلت أستغفر الله؟ قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. رواه ابن حبان في صحيحه وهو عند البخاري دون ذكر القصة. لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. ولأبي داود: إذا مات صاحبكم فدعوه لا تقعوا فيه، فدعوه لا تقعوا فيه، يعني اتركوه لا تسبوه. إذا كان الرجل مشهورا بالسوء ويراد تحذير الناس من مثل مصيره وشره، شرع أن يذكر بالسوء تحذيرا للمسلمين من هذا المصير، من هذا السوء. هذا من فعل عائشة رضي الله عنها. ولعل هذا الرجل ابن قيس كان ممن يستحق لارتكابه جرائم معينة. ولعن المعين على أي الأحوال إذا كان كافرا جائز والأولى تركه، وإذا كان مسلما لم يجز، والله أعلى وأعلم. ولعلها تأولت حديث النهي عن يعني اللعان والطعان ونحو ذلك على من لم يستحق أن يلعن بلعنة الله عز وجل. قال: الترهيب من النياحة على الميت والنعي ورطم الخد وخمس الوجه وشق الجيب. النعي المنهي عنه هو الذي فيه التفاخر والشهرة، وأما النعي بمعنى الإخبار فقط عن موت الميت فقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي إلى أصحابه، نعى ثلاثة القواد وغيرهم الذين قتلوا في غزوة مؤتة، نعاهم لهم صلى الله عليه وسلم يوم وفاتهم. الإخبار من أجل حضور الجنازة والاستغفار الميت والدعاء له أمر مشروع، أما النعي المذموم فهو أن تمتلئ أن يملأ الدنيا ذكرا لفضائل صاحبهم الذي مات، ويجعلون هذا الأمر سبيلا للتفاخر والشهرة لدى الناس كما يفعل كثير من الناس. لا، ما فيش نعي في المسجد ولا في المسجد. النعي عموما، النهي عموما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي، فاللي فيه فخر وخيلاء هو اللي ينهى عنه. يخبر الناس بالجنازة في أي وقت، مثل فلان والجنازة يذكر بموعد الجنازة، يكون الترغيب في صلاة الجنازة على الميت. أما بعدين أبو فلان وأخو فلان فلان وفلان وحمل بن عم فلان وقريب عائلة كذا، فهذا يراد به الشهرة. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وفي رواية: ما ينا ما نيح عليه. رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم وابن ماجة والنسائي. وقال: بالنياحة عليه، الميت يعذب بالنياحة عليه. تعذيب الميت بالنياحة عليه لأجل تقصيره في نهيهم أو وصيته بالنهي، كما قال الشاعر: إذا أنا مت يا ابن أم معبدي فنيهي علي وصوتي لا أذكر باقي البيت. يعني هناك من يوصي بأن يناح عليه، وهناك من يعلم أنه سوف يفعلون فأترك وصيتهم ولا ينهاهم عن ذلك، يكون مفرطا في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر فيعذب على ذلك. وقيل يعذب بمعنى يتألم لحالهم وما قالوه وفعلوه عنه، فهو يتألم لذلك حتى ولو لم يكن التعذيب بمعنى أن الله يعذبه وهو لم يخسر، ولكن لا شك أن كل إنسان يتألم لوقوع قريب له في ما خالف شرع الله سبحانه وتعالى فيتألم لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله.